بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب منهج السالكين قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. قال: كتاب الطلاق. ووقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: فصل الطلاق البائن والرجعي. وكما سبق، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية بلفظ يدل عليه أو نحوه. وكما سبق كذلك أن الطلاق مباح في الإسلام، وأن الإسلام شرعه لرفع الضرر عن أحد الزوجين، بخلاف ما أحدثه المفترون من النصارى الذين يدعون أنه لا طلاق، وأنه يعني لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته أو أن تطلب المرأة الطلاق مطلقا، وأن فعل ذلك فقد يعني ارتكب إثما وكذا وكذا، ويكون أمر الطلاق أشبه بالمستحيل في هذا الافتراء الذي افتروه. وأيضا كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أرشد بعض الناس إلى الطلاق، وإن كان الحديث عليه خلاف بين العلماء، لكنه من باب أن الله أباحه لرفع الضرر، كما سأله الرجل عن امرأته وإيذاء امرأته له، قال: طلقها إذن. قال: طلقها إذن. أي نعم. فمسألة الطلاق هي تشريع من تشريعات هذا الدين العظيم. وكما سبق أيضا أن الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته فالسنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، وألا يطلقها في حيض. ثم كذلك أن الطلاق كما سبق صريح وكناية، ومنه كذلك ما هو منجز ومنه ما هو معلق. وأما الطلاق البائن والطلاق الرجعي، قال الشيخ السعدي رحمه الله: ويملك الحر ثلاث طلقات. قال: فإذا تمت له لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها، لقوله تعالى: الطلاق مرتان، إلى قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال: الطلاق البائن والرجعي. ما هو الطلاق البائن وما هو الطلاق الرجعي؟ البائن في الحقيقة ظاهر من الاسم، والرجعي ظاهر أيضا من الاسم ابتداء يعني. البائن هو الذي يقطع، البائن هو الذي يقطع العلاقة قطعا لا رجعة فيه إلا بأحوال معينة كما سيأتي. والرجعي ظاهر من التسمية أنه لا يزال هناك فرصة للمواصلة. فأما تعريف ذلك ويعني توضيحه شرعا، فالطلاق البائن هو الذي لا يملك المطلق معه حق الرجعة، يعني إذا طلقها طلقة بائنة لا يملك أن يردها إليه إلا بأحوال أيضا سيأتي التفصيل عليها. وبوقوعه، أي بوقوع الطلاق البائن، يصبح المطلق كخاطب من سائر الخطاب. الطلاق البائن إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا يصير مثله كمثل سائر الخطاب. وأيضا هناك أحوال أخرى إن هذا ليس على إطلاقه، يعني على سبيل المثال من طلقها ثلاثا يصير كسائر الخطاب بعد أن ينكحها رجل غيره، لا بعد أن يعني يطلقها طلاقا بائنا. وفي الطلاق البائن للمطلقة الحرية والرأي في الرجوع أو عدم الرجوع، فإن شاءت فإنه يتزوجها بمهر جديد وعقد جديد. هذا في الطلاق البائن. وأما الطلاق الرجعي هو ما يملك معه الزوج مراجعة مطلقته. الزواج الطلاق الرجعي اللي يملك معه الزوج انه يرجع الزوجة تاني اللي طلقها التي طلقها طالما انها في عدة الطلاق في عدة الطلاق. وهذا ايضا ولو لم يكن برضاها ولو لم يكن كذلك برضاها وذلك لقول الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. أحق بردهن لا يقصد بالطلاق الإيش الرجعي الطلاق الرجعي أي نعم. أما تفصيل ذلك قال ويملك الحر ثلاث طلقات كل رجل له على امرأته ثلاث طلقات بعدها تبين منه تبين منه إذا طلقها ثلاث مرات تبين منه لقول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان يعني الطلاق مرتين بعدهم ستكون الثالثة هي الفاصلة التي تنتهي بها الحياة الزوجية نهاية كلية إلا مع ظروف معينة. أي نعم. ويملك الحر ثلاث طلقات أنا أقول فائدة سريعة أيضا. طيب لو كل رجل له ثلاث طلقات على امرأته مسألة العلماء بيذكرها أيضا في الفقه في هذه الأبواب تسمى مسألة الهدم. صورتها رجل طلق امرأته طلق مثلا أولى طلق امرأته طلق أولى فتزوجت بعد هذا الرجل رجلا آخر ثم طلقها هذا الآخر ثم جاء الأول فتزوجها مرة ثانية ثم طلقها هذه الطلقة تحسب أولى ولا تحسب ثانية؟ خلاف بين العلماء الراجح أنها ثانية لأن لكل رجل على المرأة ثلاث طلقات سواء دخل غيره في النص أو ما دخلش. وهذه المسألة يسميها العلماء مسألة الهدم يعني هل دخول الرجل اللي هو الثاني ده هدم اللي قبله ولا ما هدمهوش؟ لا الراجح لا لأن لكل أو على لكل رجل على امرأته ثلاث طلقات وهو خلاص واحدة قبل كده لسه في اتنين اتجوزت ما اتجوزتش لسه له اتنين عليها. أي نعم. ويملك الحر ثلاث طلقات فإذا تمت له يعني تمت الثلاث طلقات لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها وده كنا بنتكلم فيه بالأمس في منار السبيل إنه النكاح الذي يعني به تحل المرأة لزوجها الذي طلقها ثلاثا لابد أن يكون نكاحا صحيحا. أما نكاح المحلل الذي فيه تحايل هذا باطل ولا تحل لزوجها الأول به وإنما تحل للزوج الأول إذا نكحت زوجا آخر لا يقصد هذا الزوج أن يحلها لزوجها. أما إن كانت هي تنوي ذلك فلا يعني يضر كما قلنا في منار السبيل فلا يضر فإن نية المرأة لا اعتبار لها. أما نية الرجل هي التي فإن كان ينوي أن يطلقها بعد النكاح ليحلها لزوجها الأول فهذا باطل. وكذلك بل من باب أولى أن يعقد عليها مجرد العقد ثم يطلقها فهذا أيضا باطل. والثاني باطل حتى وإن وطأها فإنها لا تحل أيضا لزوجها الأول حتى يكون هذا النكاح نكاحا صحيحا يراد منه بقاء الزوجية ويراد منه رغبة في بقاء بيت الزوجية. ثم إذا مات الزوج أو طلقها بتقدير الله تعالى فهذا تحل به لزوجها الأول. تحل للأول يعني إلا بوطأ إذا كان العنين لم يطأها مش هتحل لكن لو وطأها العنين حتى وإن لم يحدث يعني إنزال أو نحو ذلك فإن هذا الوطء تحل به، إن هذا الوطء تحل به. وصورة أخرى، ماذا لو تزوجت رجلا فمات قبل أن يطأها، هل تحل للأول؟ لا، لا تحل للأول. ولماذا جعل الشرع ذلك؟ سدا لباب الحيل، لأن ممكن تتزوج وتركنه على الرف، كل ما يكلموها تقول لهم ده والله ده بس ده تعبان شوية، وبعدين تروح تتزوج واحد يكون داخل على الموت لغاية ما يموت مثلا، وقد تزوجت. لا، قال فإن تمت له لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها، لقوله تعالى الطلاق مرتان، إلى قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ولو تزوجها آخر بقصد التحليل فهو ملعون، لقول ابن مسعود لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وكذلك هنا يكون فسخا ولا يكون طلاقا، إن اللي هو دخل جوزها ده عشان يحلها يكون فسخا، يكون ذلك فسخا، بحيث أنها يكون لها المهر إذا وطأها، يكون لها المهر إذا وطأها، ولا يكون يعني لهذا الرجل يعني حسبة طلاق، حسبة طلاق. قال ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل، صورة الطلاق البائن تكون في أربع مسائل كما ذكر. قال هذه إحداها، هذه إحداها يقصد ماذا؟ ها؟ أي نعم، اللي هو أقرب مذكور اللي هي الثلاث طلقات. يبقى إذا طلقها ثلاثا الزوج بانت منه، بانت منه، وهذه تسمى البينونة الكبرى، يعني الفراق الأكبر، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره على الضوابط التي سبق ذكرها. قال اثنين، وإذا طلق قبل الدخول، أيضا صورة الطلاق البائن، إذا طلق قبل الدخول اللي هي المعقود عليها، المعقود عليها، لو قال لها أنت طالق، بانت منه بعد ما ينتهي من حرف القاف، وهو كسائر الخطاب، ودي مصيبة بيقع فيها، أقصد يعني فعل يعني بيقع فيه بعض الناس جهلا، إنه كتير من الناس يوم يقول لها أنت طالق في العقد، وبعدين يصلحوا بعض هم قاعدين ولا حاجة وخلص انتهى الموضوع، ويدخل بيها ويخلفوا أولاد ونحو ذلك، هذا كله باطل ولا يذول له. لماذا؟ لأنه أصلا هو ليس زوجا لها الآن، بعد ما قال لها أنت طالق بانت منه، بانت لا تحل له إلا بعقد جديد. أي نعم. قال وإذا طلق قبل الدخول، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يبقى المعقود عليها ملهاش عدة، ملهاش عدة، أول ما يخلص حرف القاف خلاص يتقدم واحد غيره يخطبها على طول. وإذا كان في نكاح فاسد، صورة ثالثة للطلاق البائن، وإذا كان في نكاح فاسد، إذا كان في نكاح فاسد، مثال النكاح الفاسد لسه امبارح كنا نتكلم في النكاح الفاسد، ماشي، نكاح الشغار، نكاح المتعة، نكاح التحليل، كل دي أنكحة فاسدة، نعم، تبين من هذا الذي نكحها. يعني مثال اللي ضربناه بتاع المحلل، المحلل بالفسخ بانت منه، بانت منه، لا اسمها رجعية ولا غيره. أي نعم. أربعة، وإذا كان على عوض، أيضا صورة من الطلاق البائن، إذا كان على عوض اللي هو الخلة، الخلة، إذا هذا أيضا طلاق بائن، الخلع طلاق بائن. أي نعم. قال قال وما سوى ذلك فهو رجعي، لكن في الحقيقة هناك صور أخرى، وأيضا فائدة الخلع، الخلع من الطلاق البائن لكنه بينونة صغرى، إذا كانت طبعا في مرة أولى أو مرة ثانية، فلو أن هو يتزوجها مرة أخرى بعقد جديد ومهر جديد إن شاء وإن شاءت. قال وما سوى ذلك، احنا قلنا أن في صور أخرى أيضا غير الصور اللي ذكرها هنا الشيخ رحمه الله تعالى، منها من صور الطلاق البائن أيضا أن يتركها بعد الرجعية حتى تنتهي عدتها، أن يتركها في الطلقة الرجعية حتى تنتهي العدة. الطلقة الرجعية تظل المرأة زوجة طول العدة، إذا انتهت العدة بانت منه يبقى ده طلاق بائن، إذا تركها حتى انتهت العدة. أيضا ذكر بعض العلماء أن من صور الطلاق البائن طلاق الحكمين، طلاق الحكمين، وذلك إذا حصل النزاع بين الزوجين واشتد حتى احتيج إلى الحكمين، فعند ذلك إذا تدخل الحكمان اللذان يعرفان الشرع والدين وينظران في الأمر، فإذا وجد أن الحياة الزوجية تستحيل وأن الأفضل للزوجين الطلاق، فذكر بعض أهل العلم أن هذا الطلاق يعد طلاقا بائنا، لأنه من باب يعتبر أشبه به أشبه بالفسخ، أشبه هو طلاق لكنه مش فسخ. نعم. طلاق ماذا؟ القاضي. طلاق القاضي هيكون في صورة من الصور دي أيضا، يعني زي الخلع مثلا، إذا اختلعت عند القاضي هيطلق القاضي يبقى طلاق بائن، إذا كان في فسخ هيفسخ القاضي هيبقى بائن أيضا، إذا كان القاضي يقوم مقام الحكمين في زي دلوقتي في زماننا مثلا كده أغلب الأحوال القاضي هو اللي بيقوم مقام الحكمين في الغالب، اللي هو الطلاق للضرر هيكون أيضا طلاق بائن. نعم. لا دي مسألة أخرى اللي هي مسألة الغائب، أو مسألة الغائب فيها تفصيل بين العلماء، لو طلق القاضي على الغائب ينظر في حال الغائب، هل الغائب كان يعني في سبيل للوصول إليه أم لا، دي مسألة أخرى، فلو كان هناك سبيل للوصول إليه فإذا طلق القاضي لا يطلق إلا بعدما يمتنع عن الحضور، أما لو لم يكن هناك سبيل ثم حضر وظهر في خلاف واسع بين العلماء، يعني لعلنا أما نأتي في محله نذكره إن شاء الله. الراجح طلقة واحدة، الراجح أنه الثلاث واحدة. نعم. الراجح أنها واحدة رجعية، واحدة رجعية. أي نعم. قال وما سوى ذلك فهو رجعي، يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة، لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ما سوى ذلك فهو رجعي، بيعرف الرجعي يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة، يبقى إذا لو انتهت العدة صارت فيه صارت بائنة. قال لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، إنه أحق بالرد طالما هي في فترة العدة تسمى زوجة رجعية. قال والرجعية حكمها حكم الزوجات، والرجعية حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب القسم. الرجعية لها كل الحقوق التي للزوجات إلا في القسم، يعني لو له زوجات أخريات لا تدخل هي معهن في القسم لأنها مطلقة، لكن لها سائر الحقوق الأخرى في أثناء العدة، في أثناء العدة، يعني مثلا هذه الحقوق منها أنها يجوز للزوج إذا أراد أن يستمتع بها فعل، وتكون هذه رجعة، فإن فعل كانت هذه رجعة، كانت هذه الرجعة رجعة، والرجعة تحدث ب القول والفعل على الرجح، القول والفعل على الرجح، لو قال أرجعت زوجتي إلى عصمتي هذا باتفاق العلماء رجعة، والجمهور على أنها أيضا تصح بالفعل مع النية، بالفعل مع النية، يعني لو وطأها ناويا الرجعة صحت الرجعة. نعم. أيضا من هذه الحقوق أيضا الزوجية أنه يرث كل منهما الآخر، أنه يرث كل منهما الآخر. لو ماتت الزوجة أو مات الزوج في أثناء العدة في الطلقة الرجعية يرث كل منهما الآخر. أيضا من هذه الحقوق أنه لا يحل بالطلقة الرجعية المهر المؤجل إلى أبعد الأجلين إلى أقرب الأجلين أسف لا يحل بالطلقة الرجعية المهر المؤجل لأقرب الأجلين أو لأحد الأجلين اللي هم الأجلين اللي هم ليه الطلاق أو ليه أو الموت. أحيانا بيبقى بيكتب كده الزوج إن هي لها الصداق على أقرب الأجلين. إذا مات الزوج تأخذ الصداق، إذا طلقها الزوج تأخذ الصداق. طيب في الطلقة الرجعية لا ما تأخذش الصداق إلا لما تنتهي لإيه إيه العدة بقى وخلاص وما رجعهاش. إنما ما تأخذش إلا إذا ما حصل بعض إخواننا يعني اختلف وحصل طلقة رجعية فراحوا قالوا له احنا عايزين المهر يلا على طول دلوقتي، راح مديلهم الصداق وجي بعد شوية راح مرجح هاتوا المهر، قالوا انت لسه فاكر. فهذه المسألة ليس بها يحل للمرأة ان تاخد المهر المؤجل. اي نعم. لماذا؟ زوجة لا زالت زوجة. نعم. ايضا من يعني هذه الحقوق الزوجية ان لها النفقة، لها النفقة والسكنة طبعا، وإلا لا يجوز إخراج الرجعية من بيت الإيه الزوجية، لأن الله عز وجل أمر بذلك، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبين. فلها النفقة كذلك على خلاف ما يفعل كثير من الناس عند الطلاق. أول ما يقول لها أنت طالق إيه اللي يحصل؟ أبوها وأخوها وعيلتها كلها يروحوا جايين شايلينها ولم الشغل، او على احسن الاحوال يعمل ايه يروح هو واخد بعضه وماشي وساب البيت على اعتقاد انه لا يجوز له انه يبقى في البيت معها. ده ما تكون زوجة جامدة يعني قلت له مش طالعة من بيتي، فيقوم هو يعمل ايه ياخد بعضه ويمشي ظنا انه لا يجوز له انه يبقى يعني ان يبقى في البيت. لا، السنة والدين والشرع انه يبقى في البيت وتبقى هي في البيت بعد الطلقة الرجعية، لأن الله تعالى قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. والعلماء يقولون أن هذا على التأكيد أنه يحدث إن شاء الله، وقد جعل الله عز وجل هذا أي هذا التشريع اللي هو بقاء الزوجة في بيت الزوجية بعد الطلاق، لأن الزوجة كلما رآها ربما فكر في مراجعتها، بخلاف ما لو كانت بعيدة. وحتى المثل العام عند الناس يقولوا البعيد عن العين بعيد عن القلب، إنما لما هتبقى موجودة في البيت أي نعم قبل، لكن بعد الطلاق سبحان الله العظيم لو أقامت السنة ربنا سبحانه وتعالى هجعل بينهما الخير. نعم. قال وما سوى ذلك فهو رجعي. قال والرجعية حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب القسم، والمشروع إعلان النكاح والطلاق والرجعة والإشهاد على ذلك لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. والمشروع الشيخ رحمة الله عليه ذكر هذه العبارة تحفظا لأن كل واحدة فيهم فيها كلام من العلماء، بعضهم يقول لا ده واجب بعضهم يقول لا مستحب، فقال والمشروع عشان كلمة تسع الايه الأقوال كلها. والمشروع إعلان النكاح والطلاق والرجعة والإشهاد على ذلك. إنه إعلان النكاح مستحب، إعلان الطلاق مستحب، إعلان الرجعة مستحب، الإشهاد على ذلك مستحب، الراجح إنه كل ده مستحب. أما يعني قول ابن حزم إنه واجب ففيه نظر والله أعلم. وهو إعلان النكاح يقصد به إنه إذا تزوج الرجل يعلن ذلك، أو يقصد به الإشهاد على عقد النكاح، الإشهاد على عقد النكاح. وسبق معنا أن الإشهاد على عقد النكاح محل خلاف بين العلماء قوي جدا، وأنه بعضهم يقول هو واجب وبعضهم يقول هو شرط وبعضهم يقول هو مستحب. وفي الحقيقة الراجح أنه ليس شرطا، يعني لا يبطل العقد، لا يبطل العقد، لكن واجب أو مستحب على قول بعض أهل العلم، لكنه أقوى أن يكون واجبا والله أعلم، لكن لا يبطل العقد بعدمه. والطلاق، الإشهاد على الطلاق أيضا هذا ليس واجبا، إنه طلق يقوم يشهد على الطلاق، والرجعة يشهد على الرجعة، فهذا مستحب كله بإذن الله تعالى. قال: وفي الحديث: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه الأربعة إلا النسائي. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، مما يدل على عظم هذه الأمور. وفي حديث ابن عباس مرفوعا: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. يعني هذه جملة من المسائل المتعلقة بالطلاق البائن والطلاق الرجعي. نقف على هذا القدر. أقول قبل هذا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.